أكثر الناس لا يستمتع بالإسلام ولا يشعر بحلاوة الإسلام، بل كثير من الناس يعتبر التكاليف الشرعية عبئا عليه، وإلا بما تفسر كثرة المخالفات في ديار الإسلام؟ ليس عن جهل بالنص، بل يعلم النص ويخالف، تقول له هذا لا يجوز يفعله. إن المخالفة ليست عن جهل بالنص، لأنهم لا يستمتعون بالإسلام ولا يرون فيه عزهم كما رعى السلف الأول، لذلك سادوا وعزوا وأذلوا الكفر وأهله على في طيلة القرون الماضية. في بعض رحلاتي إلى الخارج في بعض البلاد الغربية، حان موعد الصلاة في المطار، فلما أردت أن أصلي قال لي رفيقي الذي كان يصحبني من بلد إلى بلد: لا، لا داعي أن نصلي في المطار أمام الناس، تعال كده في ركن. قلت له: ونحن في ركن؟ قال: لا، أخف من هذا. قلت له: لماذا؟ قال: إذا انتهينا من الصلاة سنجد أمة من الناس يتفرجون علينا. فقلت له: وما الضيق؟ ما هم لابسين مايوهاتهم، عوراتهم بادئ، وهم لا يستحون، لا من أحد، لا منا ولا من غيرنا، إنما نحن نعبد ربنا ونسجد إلهنا، ترى معرة في ذلك؟ فلم يطاوعني رفيقي وصليت في مكاني، أما هو فانزوى في ناحية بعيدة. لماذا لا يشعر بالعز أنه مسلم؟ لماذا يشعر بالقزامة من داخله؟ لماذا هو مهزوم؟ لأنه لم يتخذ الإسلام دينا كما أراد الله عز وجل. لذلك في البيئات المخالفة يتحتم أن يتلبس المرء بمنزلة المقاومة، أن يقاوم كل ما يخالف ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه مرحلة طويلة ومرة وتكاليفها باهظة، قد لا يخرج المرء منها إلى مرحلة التذوق حتى يموت، لكنه إذا ثبت في هذه المرحلة دفعته هذه المرحلة بالضرورة إلى الثمرة، أن يذوق بعد هذه المعاناة ثمرة الإسلام وحلاوته، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العباس رضي الله عنه الذي رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.